الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يشكر، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، هدى به الله الإنسانية، وأنار به أفكار البشرية، وزعزع به كيان الوثنية، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أفمن أسس حياته ومستقبله على تقوى من الله وعلى رضوان من الله وعلى خوف من الله وعلى خشية لله خير أم من أسس بنيانه على معصية وتمرد وعدوان لحدود الله وانتهاك لحرمات الله؟ ومن سنن الله الكونية الخلقية والشرعية الأمرية أن ينصر أولياءه وأن يحفظ أحبابه وأن يؤيد عباده، ومن سننه كذلك أن يخذل أعداءه وأن يمقت من ناده ومن حاده. ولذلك أتى صلى الله عليه وسلم من غار حراء خائفا وجلا لما أتاه جبريل، ظن أن سيموت أو يهلك أو يخدع، لأنه رأى صورة ما رآها. فقالت خديجة رضي الله عنها وأرضاها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ قالت: إنك لتصل الرحم وتكرم الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فاستدلت بحسن فعائله وبجميل صنعه على أن الله لا يخزيه أبدا. هل رأيتم متصدقا أخزاه الله؟ هل رأيتم صادقا أخزاه الله؟ هل رأيتم صالحا محسنا أخزاه الله؟ إنما يخزي الله أعداءه ومن ماده، أهل المعاصي، أهل الفواحش، أهل السيئات، هم الذين يخزيهم الله. والله عز وجل ذكر أهل البر وأهل المعروف، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولم أرك المعروف أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل. يقول ابن القيم رحمه الله: والجود منازل. الجود والبر منازل ودرجات، أعظمها الجود بالنفس. أرأيت إنسانا يجود بنفسه لمرضات الله؟ هل هناك أكرم منه؟ لا والله. فيا من بخل بدرهمه ودينانه، أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام جادوا بنفوسهم وأرواحهم في سبيل الله. يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أغلى غاية الجود. أتى الصحابة في بدر وأحد ما عندهم مال ولا عقار ولا درهم ولا دينار، فاستقبلوا القبلة متوضئين ورفعوا سيوفهم شاهدين ظاهرين مقبلين، وقالوا: يا رب لا نملك من الدنيا قليلا ولا كثيرا، وإنما نملك نفوسنا قد أهديناها إليك فتقبلها منا، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. ومن الذي باع الحياة رخيصة ورعى رغاك أعد شيء فاشترى، أم مرما نار المجوس فأطفئت وأبان وجه الصبح أبيض نيرا. ومن الذي دكوا بعزم أكفهم باب المدينة يوم غزوة خيبرا. خالد بن الوليد باع نفسه من المعركة جميلا ومعروفا لنفسه. صلاح الدين، طارق بن زياد، محمود بن سبكتكين وأبناء محمود من المجاهدين الأفغان ومن أمثالهم قالوا لله بلسان حالهم: يا رب، نحن فقراء، ما عندنا مال ولا عقار، ما عندنا قصور ولا سيارات، ما عندنا ملابس ولا مشروبات ولا مرطبات، لكن هذه نفوسنا قدمناها لك. أرواحنا يا ربي فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار. قال ابن القيم: ومن الجود الجود بالعلم، وهو من أشرف العلم. فيا دعاة الإسلام، يا طلبة العلم، يا حملة الدكتوراه والماجستير، يا من تفنن في أساليب التفنن العلمية والتخصصات الشرعية، الأمة ماتت جهلا وشركا وتخلفا وعامية، فمن ينقذها بعد الله إلا أنتم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. اشتروا به مناصب ووظائف وتكدسوا في بيوتهم وتركوا الأمة غارقة في الجهل وفي الخرافة وفي الشرك فبئس ما يشترون. والله لساعة من التعليم واحدة خير من مناصب الدنيا ومن وظائف الدنيا ومن مال الدنيا. هو العظم المهند، أي العلم، هو العظم المهند ليس ينبو، تصيب به مضارب من أردت، وكنز لا تخاف عليه نصفا، خفيف الحمل، يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. والله يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. كم من القضاة في بلادنا، كم من الأساتذة، كم من العلماء، كم من الدعاة، ألوف مؤلفة، ومع ذلك القرى جاهلة والبوادي تعيش الخرافات، وكثير من الناس لا يعرفون أحكام دينهم ولا أمور شرعهم، وحولهم الماء، لكن بخل أهل الماء بالماء وفي الركاز الخمس. أرأيت للبخيل إذا بخل بماله كيف يكون منقوتا مزرا عليه من الناس، مذموما مسبوبا مشتوما؟ والله من بخل بقال الله وقال رسوله أكثر ذما ونقصا وبخلا منه. وانظر إلى أهل الباطل كيف بذلوا علمهم الباطل وعلمهم المتخلف، ولعنتهم بذلوها ووزعوها، كتبوا وتكلموا وحاضروا وأنتجوا وقبطنوا وزمروا وغنوا ورقصوا، لكن أهل الحق في خجل أن يرفعوا حقهم ويوزعوا حقهم. ومن الجود ومن منازله الكبرى الجود بالمال. ونحن في هذه البلاد نعيش رغدا وعيشا هنيا مريا، نحن أثرياء بالنسبة للعالم، إن متوسط دخل الواحد منا يعادل كثيرا من تجار العالم. فهل قدمنا لأنفسنا؟ هل قدمنا للقبر؟ هل قدمنا للصراط؟ هل قدمنا ليوم الكروبات؟ يوم الفضائح؟ لقد رأينا ورأيتم كثيرا من الناس يشكو العرض مديونا لا ينام الليل، أطفاله لا يجدون كثرة الخبز، لا يجدون قطعة القماش، يتقدمون بصفوف إلى أهل القصور، ويتقدمون بالدمعات الحارة إلى أهل المطاعم الشهية والمراكب الوطية والملابس الزهية. فيا أيها الناس، من فعل خيرا فإنما يفعل لنفسه. والله يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الخير أبقى وإن طال الزمان به، والشر أخبث ما أوعيت من ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن لله ملكين يناديان كل صباح، يقول أحدهما: اللهم أعط ممسكا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا خلفا. فمن أراد أن يخلف الله عليه وأن يبارك في رزقه وفي دخله فلينفق على الفقراء، على المجاهدين، على المساكين، في مشاريع الخير، فهذا من باب البر. كان الجاهليون وهم وثنيون يعبدون الأصنام والأوثان، لا يرضون أن يعيش في مجتمعهم جائع ولا مسكين. كان ابن جدعان جاهلي ما عرف لا إله إلا الله، وما سجد لله، عنده صحاف تعرض كل صباح بباب بري وبنسيل العسل، فينادي مناديه على جبل أبي قبيس في مكة: من أراد الإفطار فليأتي. فينتهي تنتهي صحافه من المساكين، فإذا أتى الظهر قدم صحافه لحما ثريدا ولحما، وقال خبزا ثريدا ولحما، وقال: من أراد الغدا فليأتي. يقول أمية بن أبي الصلت في آل جدعان: أهل الكرم والجود لا ينقصون الأرض عند سؤالهم لتطلب الحاجات بالعيدان، لا ينقصون الأرض عند سؤالهم لتطلب الحاجات بالعيدان، بل يشرقون وجوههم فترى لها عند السؤال كأحسن الألوان. وإذا الغريب أقام وصف لحالهم ردوه رب صواهر وكيان، وإذا دعا الداعي ليوم كريهة شدوا شعاع الشمس بالفرسان. ومن الجود الجود بالجاه، الجود بالوجاهة. بعض الناس آتاه الله جاها وواسطة وشفاعة يعرفه المسؤولون، يعرفه الأمراء والوزراء وأهل المناصب في الدولة بوجاهته بمنصبه بصدارته في المجتمع. والله يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقول سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. ما هي الشفاعة الحسنة؟ الشفاعة الحسنة يا أي أهل المناصب، يا أيها المسؤولون في هذه البلاد وفي غيرها، أن تشفع للمحتاجين، أن ترفع حاجة المظلومين، المضطهدين، المساكين، الأرامل، العجائز، تتكلم إلى المسؤول، تتكلم إلى الأمير، تتكلم إلى الوزير في حاجتهم، في مضرتهم، فيما أصابهم من ظلم، فيما أتاهم من جوع. حينها تكون مشفوعا لك عند الله، والجزاء من جنس العمل. يشفع لك محمد عليه الصلاة والسلام في دخول الجنة وفي الرضا الأبدي الترمذي عند الله. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. كما يفعل الذين انكسفت حقوقهم عند الله، يسعى في إغرار المسلمين وفي التنكيد عليهم وفي تنظيف عرشهم وفي زلزلة أمرهم وفي تقديم دمائهم وأموالهم للسيف، وهذا عنده عند الله مرصاد يتحراه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن الجود، الجود بالوقت، أن تجعل وقتك للمسلمين، فتذهب إلى المريض في المستشفى أو في بيته فتواسيه، وكم تعادل زيارتك للمريض من الأجل والمثوبة، إنك تدخل الأنس عليه والفرج بعد فرج الله عليه، إنك تدخل مع الحياة إلى قلبه، إنك تغرس شجرة الأمل في نفسه وروحه، تعود مأجورا. ومنها أن تسأل الأرامل وأن تتفقد المحتاجين، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، أفمن بنى حياته ومستقبله على بر وخير وأصالة ومعروف، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار، أسس قواعده على المعصية، أسس قواعده على الجريمة، على البغض للمسلمين، على تنكيد حياتهم، على تنبيط عيشهم، على التزلف بدمائهم وأموالهم، على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. والله لا يهدي القوم الظالمين، ما أحسن المعروف وما أحسن الجميل. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه: ما أحسن الجميل، والله لو كان الجميل رجلا لكان حسنا. ما أقبح القبيح، والله لو كان القبيح واللؤم رجلا لكان قبيحا. جاءه رجل فاستحيا أن يسأل علي بن أبي طالب فكتب حاجته في التراب، فقال علي رضي الله عنه أرضاه: أمسكت ماء وجهك وأعفيتنا من ذل سؤالك، لألبي مسألتك. فكساه وآتاه مالا، فقال الرجل: كسوتني حلة تبلى محاسنها لأكسونك من حسن السنة حللا، كسوتني حلة تبلى محاسنها لأكسونك من حسن السنة حللا. والسنة من أحسن ما وضعه الله للناس في الأرض، وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. حاتم الطائي نذكره اليوم وهو مشرك، حاتم نتبجح بذكره في المجالس فهو وثني، لأنه كان كريما جوادا. فيا عباد الله، قوا نفوسكم من نار تلظى، وقوا وجوهكم من مدح النار بالمعروف، بالكلمة الطيبة، بالبسمة، بالصدقة، بالزيارة، بالشفاعة لما يرضيه سبحانه وتعالى. غفر الله لي ولكم، أنقذني الله وإياكم من النار، هداني الله وإياكم سواء السبيل. هنيئا لكم إقبالكم على الله وتوبتكم إلى الله وثباتكم على ما يحبه الله ورسوله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإنما ذكرته في الخطبة الأولى عليه نماذج من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم القوم المقتدى بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. لم نقدم للإسلام عشر ما قدموا، وما فعلنا في رفعة لا إله إلا الله ولو قيراطا مما رفعوا، فرضي الله عنهم وأرضاهم وألحقنا بهم. بذلوا نفوسهم رخيصة في سبيل الله، أتى حمده فترك أطفاله وأهله وداره وعقاره وأتى بثيابه الممزقة التي تستر جسمه الطاهر، فقاتل في أحد حتى قتل، فكان أسد الله في أرضه وكان سيد الشهداء في الجنة. وأتى أنس بن النضر فرأى الناس فروا يوم أحد، فأقبل إلى الله وشم ريح الجنة من دون أحد، فقتل وضرب بأكثر من 80 ضربة. وأتى خالد وسعد فباعوا أرواحهم من الحي القيوم، هذه أعظم المنة وأعظم الصدقة والبذل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. وبذل العلم رضوان الله عليهم وأرضاهم، وسيدهم وخيرهم وأبرهم محمد صلى الله عليه وسلم، أحيى الله به الأرواح من الجهل. حتى يقول شوقي: أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم. معنى ذلك: إن كان عيسى عليه السلام أحيى الأموات بإذن الله، فأنت أحييت الأرواح، أحييت الشعوب الميتة، علمت الجاهلين، رفعت الأميين، علمت الذين ما كانوا يتألمون ولا يفقهون ولا يتدبرون. ويقول الآخر: أتطلبون من المختار معجزة يكفي شعب من الأموات أحياه؟ كان أبي بن كعب يجلس للناس بعد كل صلاة فيقول: هل من متعلم؟ هل من سائل؟ هل من مستفتن؟ فيذر بالعلم كالبحر السجاج. وكان ابن عباس يجلس للناس من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، إذا انتهى أهل التفسير قال: اخرجوا وعلي بأهل الحديث، فإذا انتهوا قال: علي بأهل الفقه، فإذا انتهوا نازل أهل الفتاوى والأحكام، فإذا خلصوا قال: علي بأهل الأدب والشعر واللغة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وبذلوا أموالهم في سبيل الله. عثمان شرى بئر رومة من اليهود، وقال له صلى الله عليه وسلم وللصحابة: من يشتري بئر رومة وله الجنة. فشراها فكانت ثمن روحه إلى الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: من يجهز جيش تبوك وله الجنة. فجهز جيش تبوك فكان ثمن روحه، فلما جهزه قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ذكر الذهبي في ترجمة ابن أبي حاتم عبد الرحمن الإمام الورع الحبر أنه ذهب إلى خراسان فجلس في المجلس، فأتى قوم يقولون: نريد أن نبني مسجدا، فمن يبني لنا مسجدا؟ فقام هذا الإمام العالم فقال: من يبني لهؤلاء الناس مسجدا فقد آذاهم الحر والبرد والمطر. فقام تاجر من التجار قال: يا ابن أبي حاتم، أنا أبني لهم مسجدا، ولكن والله لا أبني لهم مسجدا حتى تشهد لي بمثله في الجنة، وتشهد أن لي بيتا بمثله في الجنة. فتبسم الإمام وقال: من يتقول على الله ومن يشهد على الله؟ لكن ثبت في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من بنى لله مسجدا بنى له الله بيتا في الجنة ولو كمفحص قطر. قال: أما أنا فلا أبي حتى تكتب لي كتابا أنني مثله في الجنة. قال الله المستعان: اللهم اعلم أني أحسنت الظن بك فلا تخيب ظني، علي بورقة وعلي بقلم. فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد قال ابن أبي حاتم على الجواد الكريم الذي لا تنفذ خزائنه ولا ينتهي معروفه ولا بره، أن فلان ابن فلان بنى في الحياة الدنيا مسجدا، فإنني أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تبني له بيتا مثله في الجنة. وقد شهدت على ذلك وشهد فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، ثم وقع الورقة وسلمها الرجل. قال الذهبي: فنام ابن أبي حاتم تلك الليلة وكان عابدا زاهدا وليا لله، فرأى في المنام قائلا يقول: أمضينا لك ما كتبت من صك ولا تعد إلى ذلك، نفذنا ذاك الخطاب لك ما دام أحسنت الظن ولكن لا تعد إلى ذلك، فإن معروف الله لا ينتهي ورحمته وسعت كل شيء، وهل تدخل الجنة إلا بالمعروف، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أيها الناس، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقد قال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد، وأعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. اللهم بلغه صلاتنا وسلامنا وتحياتنا وحبنا، واجعلنا ممن يحشر في زمرته ويظل تحت ظله ويعمل بسنته. اللهم إنا نسألك من العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الوقت أعمه، ومن العمر أتمه، ونسألك من النعيم منتهاه، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارض عن الصحابة الموفقين الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر كل من جاهد لإعلاء كلمتك ولرفع رايتك. اللهم انصر المجاهدين الأفغان الذين أرضوك بجهادهم يا واحد يا ديان. اللهم ألف كلمتهم واجمع شملهم وانصرهم على عدوهم، واعد إليهم بلادهم ومساجدهم ومصحفهم وعزهم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أعد لنا المسجد الأقصى وكرامته وقداسته. اللهم لعن اليهود ومن شارع اليهود، اللهم اخذهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اسلب إرادتهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم أنزل الصواعق عليهم، اللهم خذهم من كل مكان. اللهم اجعل أعداء المسلمين غنيمة للمسلمين بأطفالهم وأموالهم، إنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم اصلح بيوتنا وشبابنا وأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا. اللهم اصلح قلوبنا ووفقنا لما تحبه وما ترضاه. اللهم اصلح ولاة أمورنا ومسؤولينا ومن تولى ولاية فينا. اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم خذ بقلوبهم، اللهم وفقهم للعمل بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.